عندما تقول لهم ولا تفسدوا في الأرض، لا يخطر ببالهم الإفساد الديني، بظنوا الإفساد في الأرض مثلا بالمواد الكيماوية أو بسرقة الأموال وغير ذلك. لا، الفساد هذا يعم، وأعظم فساد في الأرض هو الفساد بمعصية الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.